بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق أنه سمع زيد بن أرقم يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله. قال زهير: وهي قراءة من خفض حوله. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي فسأله، فاجتهد يمينه ما فعل، فقال: كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تصديقي إذا جاءك المنافقون. قال: ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. قال: فلووا رؤوسهم، وقوله كأنهم خشب مسندة. وقال: كانوا رجالا أجمل شيء. هذا الكتاب من أهم الكتب التي إنما تدل ما تضمنته في كتب الحديث والتفسير، وربما لا تجده في كتب الفقه والفروع، مع أن هذا الكتاب أو هذا الفصل أو هذا الباب من أهم ما يلزم معرفته، خصوصا مع زيادة النفاق وكيفية معاملة المنافقين تستفاد من كتب مما نزل من الآيات ومما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معهم، وهذا ثابت في كتب الحديث وكتب السيرة. والنفاق نوعان: نفاق أكبر ونفاق أصغر. هذا التقسيم راجع إلى التقسيم الشرعي للشرك، فهو مثله، أقول التقسيم الشرعي لأجل الاحتراز عن التقسيم الاصطلاحي الذي لا يترتب عليه حكم، وإنما هو استقراء لمجموع أحكام، كما ذكرنا من قبل أمر تقسيم الأسماء والألفاظ، أنه هناك تقسيم الشرع الذي قسمه وهذا تترتب عليه أحكام، وهناك تقسيم اصطلاحي بين أهل العلم، كاصطلاحهم مثلا على تقسيم العلم إلى أصول وفروع، إلى عقيدة وفقه وغير ذلك. فبناء الأحكام إنما يكون على التقسيم الشرعي الذي دل عليه الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قسم الشرك إلى أصغر وأكبر، وأن الرياء لا يحبط أصل الإيمان بلا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإنما يحبط العمل الذي داخله الرياء أو عمله الشخص رياء. وكذلك الأقسام الأخرى من الشرك الأصغر والكفر الأصغر والظلم الأصغر والنفاق الأصغر، كل ذلك لا يناقض أصل الإيمان ولكن يناقض كماله الواجب. فيمكن أن يوجد في القلب أصل الإيمان ويوجد معه خصلة من النفاق، والذي يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى بعد. وهذا أولا يدل على تباعد النفاق، وكذلك يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النفاق العملي نفاقا خالصا، وأهل السنة على أن من ولد فيه هذه الخصال لكنه في الباطن مؤمن بالله ورسوله، مؤمن بالله واليوم الآخر، لكنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عهد غدر، وإذا خصم فجر، لكنه ما زال على صدقه في قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما زال على عهده مع الله عز وجل كما قال: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. فلا يزال يصدق أوامر الله ويلتزم طاعته في الجملة وإن وقعت منه مخالفات ومعاصي، فلا يزال عنده شيء من الإيمان. لذلك نقول يمكن أن يقع من مسلم هذه الخصال الأربع ولا يخرج من الملة ظاهرا ولا باطنا. والخلاف في من قال الله عز وجل قال فيهم: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، مشهور بين أهل العلم هل هؤلاء منافقون النفاق الأكبر وأسلمنا بمعنى استسلمنا خوف السيف، أو أن هؤلاء منافقون النفاق الأصغر وإنما نفى عنهم الإيمان الواجب، وهذا ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية، ويشهد له أن الله قال فيهم: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم لا ينقصكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. وهذا لم يذكر في المنافقين النفاق الأكبر، والمنافقون النفاق الأكبر عملهم حابط أصلا لوجود الكفر الباطن. واشتهر عند أهل العلم أن النفاق الأصغر هو النفاق العملي، وأن النفاق الأكبر هو النفاق الاعتقادي. والصحيح أن يقال أن النفاق الأكبر منه نفاق اعتقادي ومنه نفاق عملي، كما أن النفاق الأصغر منه نفاق اعتقادي كأنواع البدع غير المكفرة، وإنما نشأت من اتباع الهوى وهو نوع نفاق، ومنه نفاق عملي. فمثال النفاق الاعتقادي الأكبر ما كان من شك أو تكذيب في مجال الاعتقاد والتصديق، وما كان من بغض وكراهية للرسول لله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم أو لدينه، أو انتفاء للتعظيم والانقياد، انتفاء للانقياد أو انتفاء للحب أو الخوف أو الشكر بالكلية، وقد يوجد شيء من ذلك مع التصديق، قد يوجد شيء من النفاق الأكبر على اعتقادي مع ورود تصديق أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمنافقون منهم من شهد أدلة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بحيث يعجز عن تكذيبه لأنها ضرورية، كيهود اشتركوا معهم في ذلك، كفرعون اشتركوا معهم في ذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هؤلاء القوم لم يستطيعوا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل عن المشركين أو طائفة منهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ليس في قدرتهم باطلا أن يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مضطرون إلى اعتقاد صدقه، ولكنهم يبغضونه فيجحدون بألسنتهم. الآخرون نطقوا بألسنتهم بالإقرار، لكن عندهم بغض لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان وسول لهم وأملى لهم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنه اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعماله. كراهية رضوان الله، كراهية دين الله، كراهية ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كراهية الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه، كراهية القرآن، كراهية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل نصرتهم لرسول الله. آية الإيمان حب الأنصار، وآية الإيمان النفاق بغض الأنصار، هذا كحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول علي رضي الله عنه: الذي فلق الحبة وراء النسمة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. فبغض علي لأجل منزلته ونصرته لرسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق أكبر. وإن أبغضه لدنيا فهو رضي الله عنه لم يكفر أهل الجمل ولا أهل صفين، وقد كانوا يصر منهم من يصرح ببغض عليه من أجل الدنيا التي يريد هذا المبغض، فهو نفاق أصغر إذا أبغضه لدنيا. وكذلك إذا أبغض بعض الأنصار لأجل دنيا نفاق أصغر، وقد لا يكون نفاقا في بعض الأحيان، لكن نقول قد يوجد تصديق باطن ونطق ظاهر، ولكن عمل القلب ينتفي، لا يرى طاعة الله ولا طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم لازمة له، انتفى أصل الانقياد، ولد الإباء، ولد الاستكبار، الحسد الذي يؤدي إلى الكبر وعدم الإيمان. عبد الله بن أبي بن سلول من هذه النوعية، الله أعلم وأعلم. هذا نفاق اعتقادي، ليس يقصد فقط أمر التصديق، فإن لفظة اعتقادي في الاصطلاح المستعمل في هذا تشمل قول القلب وعمل القلب. قول القلب إذا انتفى التصديق بشك أو تكذيب، تكذيب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أو لأي رسول من الرسل، أو شك في صدقه، أو شك في كتاب الله، أو شك في اليوم الآخر، أو شك في الملائكة، أو في الكتب، أو في أي واحد من الرسل. كل من شك أو كذب في ذلك القضاء والقدر، يعني ينفي القدر بالكلية، يكذب، يشك في علم الله، يشك في قدرته عز وجل، يشك في كتابة المقادير التي وردت في الكتاب والسنة المتواتر منها، يعني الذي وصلت أدلته إليه القطعية المتواترة. وهذا النفاق الأكبر يشمل أيضا النفاق العملي القلبي الذي يتضمن بغض القلب أو عدم محبته. لماذا كان الاستهزاء بآيات الله مكفرا؟ لأنه متضمن ودال على انتفاء أصل الإيمان الذي يجب أن يكون متضمنا للتعظيم لله ولآياته ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك يستحيل أن يوجد مع وجود الاستهزاء والخوض واللعب وكذا في شرائع الإسلام. نقول مثلا: ما الذي جعل وطأ المصحف بالقدم ردة؟ سبب ذلك أنه دال على انتفاء التعظيم الذي هو من أركان الإيمان. نقول: لو أن إنسانا كان في مظاهرة وكان الناس يمسكون المصاحف، ثم حدث هرج ومرج ووقعت بعض المصاحف وجرى بعض الناس ووطأ بقدمه ذلك المصحف وهو لا يشعر، تعلمون أنه إيه؟ لا يكفر. لماذا؟ لأنه لم ينتفي التعظيم من قلبه، لأنه لم يقصد، داسه خطأ، وطأه خطأ، لم يطأه عمدا. هذا الأمر من أين يعرف؟ هو عمل قلبي بالقرائن التي تحتف بالفعل. وكذلك من فعل ذلك مكرها أو نحو ذلك، أنا إنما أذكره ليبين قضية عمل القلب. عمل القلب قد يكون عمل القلب الكفري أو النفاق الأكبر الاعتقادي، قد يكون مع تصديق القلب وقد يكون مع شكه أو تكذيبه. لكن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يملك نفسه في تصديقه، لكنه يبغضه ويبغض ما جاء به، ولو نطق الشهادتين فهو منافق النفاق الأكبر. إذا النفاق الاعتقاد الأكبر يشمل الشك والتكذيب في باب الاعتقاد والتصديق أو باب قول القلب، ويشمل البغض والكراهية وانتفاء أصل أعمال القلوب. أما النفاق الاعتقادي، النفاق الأكبر العملي، فهو يحصل بوجود عمل كفري ظاهر مع وجود الكفر في الباطن، وصاحبه ما زال ينتسب إلى الإسلام فيسمى منافقا بهذا الاعتبار. قد قال عز وجل: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تلد له سبيلا، ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم. وهذا قسم قل من تكلم فيه من أهل العلم، مفصولا عن غيره. منافق نفاق أكبر عملي ظاهر وله أحكام مع بقاء انتسابه إلى الإسلام، وهو في الحقيقة الذي يطلق عليه العلماء الزنديق، وهو منافق أظهر نفاقه الباطن، أظهره في الظاهر فحدثت منه أقوال وأفعال كفرية ناقلة عن الملة، وهو لا يزال ينتسب إلى الإسلام. فالذين أنزل الله فيهم فما لكم في المنافقين فئتين. وكثير من الذين وردت فيهم هذه الأدلة، لكن بعضهم لم يعامل معاملة المرتد، وذلك لأن القرآن لم ينزل بتسميتهم. هذه القصة تدل على نفاق عبد الله بن أبي بن سلول، ولكن قول زيد رضي الله عنه لم يكفي في إقامة البينة، لأنه قول واحد، يقول قد صدقه القرآن، قد صدقه القرآن دون تسمية عبد الله، هم الذين يقولون. هو قال: ما قلت، نزل القرآن بتصديقه يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أحكام الظاهر تبنى على البينات. هذا أصح ما قيل في هذا الباب، في هذه المسألة. لماذا؟ مع ثبوت أن لو قال إنسان ذلك ليخرجن الأعز منها الأذل، يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنه الأذل ويصف نفسه بأنه الأعز. لو وقع ذلك من شخص الآن ووصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالذلة وأنه الأذل لكفر، ولو ظل ينتسب إلى الإسلام لكان منافقا النفاق الأكبر الذي يستوجب إقامة حد الردة عليه. والقاعدة أن المنافق يعامل بظاهره نعم، لكن إذا أظهر هو الردة فهذا حكم آخر. إنما المنافقون الذين لا يعاملون بمقتضى نفاقهم، الذين كتموا نفاقهم، الذين ظل نفاقهم سرا. لماذا لم يقتل عبد الله بن أبي في هذا الأمر على أنه مرتد؟ كما ذكرنا لأن القرآن نزل هم ولم يقل عبد الله بن أبي بسلم. صدق الله زيدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحاكم إنما يحكم البينات لا يحكم بعلمه. علم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي قال ذلك هو عبد الله، كما كان يعلم أعيان المنافقين، ولم يعاملهم بمقتضى ذلك لأنه لم تقم بينات على كفرهم. الزنديق أظهر النفاق فهو مرتد بذلك، لكن ظل ينتسب إلى الإسلام ولم يقل خرجت من هذه الملة، ولم يقل صرت يهوديا أو نصرانيا أو مشركا أو أعبد الأوثان، لم يقل ذلك، أظهر الكفر وما زال يقول أنا مسلم. ولذلك إسلام هذا لا يكون بالشهادتين فقط، بل يكون إسلامه بالشهادتين مع البراءة من الكفر الذي ارتكبه، يستتاب. وبعض أهل العلم يقول في سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب، ولو تاب نفعته التوبة باطنا ولم تنفعه ظاهرا. ده ترجيح شيخ الإسلام. والقول الآخر تنفعه ظاهرا وباطنا، يكف عنه ويعصم دمه إذا أعلن توبته. لا يوجد شيء من ذلك يحتمل فيه الأمر جهلا أو تأويلا أو خطأ أو إكراها، إلا امتنع التكفير وإقامة الحد حتى تستوفى الشروط وتنتفي الموانع. لكننا نقول هناك أشياء لا تحتمل، كالسب والطعن، هذا لا يحتمل جهلا، مش ليس لأن الجهل ليس بمانع، لا، بل لأنه لا يتصور فيه الجهل ولا التأويل، إنما يتصور فيه الجنون الصغر. يعني لا يكون من سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو استهزأ بالشرائع أن يكون جاهلا، إلا جهل العاقبة، فإن هذا جهل ليس بمعتبر. يتكلمون يستهزئون بالصلاة بالحج. زي واحد بعت لي سؤال، كانوا جنب عصير مكة، فجاء وقال ايه، قال له تعالى نروح مكة، قال له طب هنحرم منين، قال له هنحرم من حتة الفلانية، فقال له خلاص لبيك اللهم بصوبيا. فهذا هو لا يظن ان هذا ردة، لانه يستهزئ بشرائع هو يعلمها من الدين، لكن جهل العاقبة ان هو يستهزئ بالحج بالعمرة بالتلبية بالإحرام، يأخذوا هذا وضحكم مع بعض وراحوا شربوا السبية وانصرفوا. وهذا يحتاج إلى أن يتوب إلى الله من هذه الردة. لا يتصور جهل، لأنه يعلم أن الإحرام من الدين، يعلم أن العمرة من الدين، التلبية من الدين، لكنه يجهل أن هذا الكلام استهزاء، هو استهزاء قطعا، لكن يجهل أن عاقبة هذا الأمر تصل إلى الكفر والعياذ بالله. أعود فأقول، أما النفاق العملي فهو يشمل، أو النفاق الأصغر أقصد، يشمل النفاق الاعتقادي كبدع مضلة لا تصل إلى الكفر، بدع اعتقادية لا تصل إلى الكفر، كشيء كتفضيل علي على أبي بكر وعمر، فإنها بدعة ضلالة ونوع نفاق، ولكن لا يصل إلى النفاق الأكبر في هذا الجزء، يعني بدع متعلقة ببعض أمور الإرجاء أو أكثر المرجئة الذين لا ينكرون يعني لزوم قول العمل، لزوم عمل القلب، والذين يخرجون العمل من الإيمان لكنهم لا يستحلون المحرمات، ليسوا إباحية. عامة أهل السنة لا يكفرونهم، وهي بدعة ضلالة، وهي نوع من النفاق. والذين دسوا هذه البدع في الأصل من المنافقين، لكن خفت البدعة عند قوم وتغلظت عند آخرين. ولذلك 72 فرقة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يوجد أحد من أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم وأئمة الحديث من يكفر 72 فرقة كفرا ناقلا عن الملة، ولكن يكفر بعضهم بعضا ببعض المقالات. ومن كان منهم منافقا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار، ومن كان منهم كافرا في الباطن فهو في الدرك الأسفل من النار. لكن هو لا يكفرونهم ولا يخلدونهم في النار، من 72 فرقة إلا المنافق النفاق الايه الأكبر. لذلك يقولوا هذا هؤلاء من فرق من أهل القبلة ولا خارج أهل القبلة، هؤلاء من 72 أم خارج 72. كلام الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تكلم عن الرافضة والجهمية، يقول بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة. ده دليل أن 72 فرقة عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما هي عند الشيخ الإسلام التيمية، ليسوا خارجين من الايه من الملة بالكلية، ولكن هناك أقوال كفرية لا يكفر المعين حتى تقام عليه الحجة، استوفى الشروط، تنتفي الموانع، وهو معدود ضمن فرق الأمة. والرافضة عندهم من ذلك، والجهمية عندهم من ذلك الكثير. لذلك نقول هناك بدع ليست مكفرة، هي بدعة اعتقادية فيها من النفاق، نبعت من النفاق وليست تنقل عن الملة، وبعضها قد ينقل عن الملة بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع، وبعضها حتى بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع لا يلزم خروجه من الملة، لأن الأمر قد يحتمل كما ذكرنا. أما بالنسبة إلى النفاق العملي غير المخرج من الملة، فنحو الكذب وخلف الوعد والفجور في الخصومة والغدر في العهود، فهذا قد ورد في إخوة يوسف صلى الله عليه وسلم أبناء يعقوب جميعا، الخصال كلها مجتمعة، ولا يكفرهم أحد، ولم يكفروا بما وقع منهم في هذا المقام، وكذلك لم يكفر من وقع منه شيء من ذلك من في المسلمين عموما. ما بقولش في هذا المقام يعني في مقام غيره كفروا، لا يوجد من يكفر أبناء يعقوب عليه السلام قطعا، وكذب من نسب إلينا ذلك. فمن حدث فكذب ووعد فأخلف وعهد فغدر وخصم ففجر منافق النفاق العملية نفاقا خالصا، النفاق الأصغر نفاقا خالصا، وليس النفاق الأكبر نفاقا خالصا، ولذا لا يخلد في النار وإن مات على ذلك طالما صدق في لا إله إلا الله محمد رسول الله. والبعض قد يقول طالما صدق في لا إله إلا الله رسول الله فليس قد تحقق فيه الكذب في كل شيء، ولا خلف الوعد في كل شيء، ولا الفجور في كل شيء. يقول الذي إذا حدث كذب في لا إله إلا الله رسول الله هذا هو النفاق الأكبر، وهكذا إذا عاهد الله على الدين فغدر ولم يعني يفي بأصل الدين فهذا إذا عاهد غدر، إذا خاصم فجر في خصومته مع الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة مثلا فنقول من لم يقع منه هذه الخصال في أصل الملة لم يخرج من الملة. الله أعلم. قوله حتى ينفضوا، قال النووي رحمه الله كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، قوله حتى ينفضوا أي ينفردوا، قال زهير وهي قراءة من خفض حوله من حوله، يعني قراءة من يقرأ من حوله بكسر الميم. من كسليم من ويجر حوله، واحترز به عن القراءة الشاذة من حوله بالفتح. لا توفيقوا على من رسول الله حتى ينفضوا، احنا قراءتنا اصلا ما فيهاش ايه، مش موجودة من حوله، ما هي قراءة شاذة لانها مخالفة لرسم المصحف، ولهذا هي قراءة من القراءات الشاذة بإضافة من حوله، وهذا دليل على أنها ثابتة السند، لكن هذا مثال للقراءة الشاذة، ثبتت كخبر آحاد، ثابتة السند مخالفة لرسم المصحف، فهي في حكم خبر الآحاد ليست بحكم القرآن، لربما كانت موجودة في قراءات بعض الصحابة أو مصاحفهم غير المصحف العثماني الذي حرق ما سواه، فهي إما قراءة منسوخة أو قراءة تفسيرية، الكلام يحتمل، ومثل هذا لا يثبت أن يكون قرآنا، ولكن يثبت أن يكون خبر آحاد يعمل به كالحديث الصحيح. فوائدها العملية نادرة، لكن من أهمها فالصيام ثلاثة أيام متتابعات في قراءة ابن مسعود وثابتة الإسناد في الصيام في كفارة اليمين، فمن لم يلد فالصيام ثلاثة أيام في قراءة مسعود، فالصيام ثلاثة أيام متتابعات، فمن يعمل بالقراءة الشاذة كخبر الآحاد يقول هذا مقيد لإطلاق القرآن. وكما ذكرنا هذا يحتمل إما أن يكون قراءة منسوخة ولم يعلم القارئ بنسخها الذي يقرأ بها، وإما أن تكون قراءة تفسيرية قرأها يفسر وظن السامع أنه يقرأ بها كأنها يعني قرآن، مع ورود الاحتمال وهو ثابت، هذا الاحتمال لا يمكن أن يدفع في أي من القراءات الشاذة المخالفة لرسم المصحف، فنقول إذن لا يثبت أن يكون هذا قرآنا. والله أعلم. إن القراءة الشاذة أصلا فيها قراءتين، يرغون حتى ينفضوا من حوله أو حتى ينفضوا من حوله، والاثنين أصلا مخالفين من أجل إضافة من إيه، من حوله أو من حوله. قولوا لووا رؤوسهم، قرئ في السبع بتشديد الواو وتخفيفها، لووا أو لووا، كأنهم خشب أو خشب، الضم للأكثرين، كأنهم خشب أو كأنهم خشب مسندة. في حديث زيد بن أرقم هذا أنه ينبغي لمن سمع أمرا يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمور ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليحترز منه، يعني هذا ليس تجسسا، ليس عملا مع أمن الدولة القديم، هذا عمل مأمور به لأمن دولة الإسلام ومصلحة المسلمين. وفيه منقبة لزيد. وأما حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي المنافق وإلباسه قميصه واستغفاره له سيأتي ونفذه عليه من ريقه فسبق شرعه، والمختصر منه أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله إكراما لابنه وكان صالحا، وقد صرح مسلم في رواياته بأن ابنه سأل ذلك ولأنه أيضا من مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته إذا انتسب إلى صحبته، وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله سبحانه وتعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره كما صرح به في هذا الحديث. وقيل ألبسه القميص مكافأة بقميص كان ألبسه العباس. كما ذكرنا القرآن قد نزل بتصديق زيد ولم يقم على عبد الله بن أبي حد الردة لأنه كذب القرآن كما ذكرنا، لأن القرآن لم ينزل بذكر اسمه. هل هذا من باب حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هذا نعم بلا شك من هذا الباب، ولكن لم يسمى صاحبا وقد أعلن كفره، لن لا، وإنما سيظل منتسبا إلى أنه من الأصحاب طالما لم يصرح بالردة، ولذا حلف ما قال. فربما كان شخصا آخر الذي نزل فيه نزل في هذه الآيات. وعلى فلا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، هذه كما ذكرنا في واقعتين، واقعة من قال والله إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، وهذا صريح في اتهام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان هذا بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، نقل إليه ونقل من خبر واحد وليس ببينة. أما الذي قال اتق الله واعدل فهذا مفهوم مخالفة لك لم تعلم، هو قصد ولكن لا يكفي في إقامة حد الردة، لأن الأمر بالتقوى قد كان من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما الكلام التهمة في مفهوم المخالفة ما يفهم من الكلام ليس صريحا. فلو قال لم أقصد أنك لم تعدل لم يكن ذلك الظاهر بما يوجد. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة زهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي والنضر بن أبي شيبة، قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول أتى النبي صلى الله عليه وسلم قبر عبد الله بن أبي فأخرجه من قبره فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه فالله أعلم. الله أعلم لما فعل ذلك. قال حدثنا أبو أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة، وفي الرواية الأخرى يقول جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته، يعني قبل أن يدفن الله عليه. قال مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي ابن سلول، عبد الله بن أبي ابن سلول وليس ابن سلول، قلنا أن إيه سلول هي إيه. قال جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله أن يعطيه قميصة يكفن فيه أباه فأعطاه، هذا فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم سأله أن يصلي عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أتصلي عليه وقد نهاك الله أن تصلي عليه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70. قال إنه منافق، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. هذا الحديث يدل على منقبة لعمر رضي الله عنه حيث وافق القرآن قبل نزوله، وفهم من قوله إن تستغفر لهم 70 مرة أنه لا يصلى عليه لعموم أنه لا ينفعه سواء كان الاستغفار في صلاة الجنازة أو في خارجها، فوفهم منه عدم النفع. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل بمفهوم العدد مفهوم المخالفة، وهو دليل من أقوى الأدلة على اعتبار مفهوم العدد وعلى اعتبار مفهوم المخالفة، حيث قال صلى الله عليه وسلم إنما خيرني الله، فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة قال وسأزيده على 70، لأنه يعني يحتمل أن يكون الأمر بعد 70 خلاف ما كان قبل 70، وهو رد بليغ على من يقول لا اعتبار بمفهوم العدد. والحقيقة أن مفهوم العدد هو من ضمن مفهوم الصفة، فإذا قيل افعل كذا 3 فهم أن لا تزيد عليه، فلو أنه توضأ 5 أو 7 كان منهيا عنه، أما لو توضأ 1 أو 2 فهو نعم مخالف لمفهوم توضأ 3، لكن لورود الأحاديث أنه توضأ مرة ومرتين دل على أن هذا المنطوق أقوى من المفهوم، فلا يعمل بمفهوم المخالفة في الأقل، فلا يقال بعدم جواز الوضوء مرة أو مرتين، وكل ما كان من عدد فهو معتبر إلا لو خالفه منطوق أقوى منه. وهو دليل على أنه يمكن أن يستغفر أكثر من 70 مرة في صلاة الجنازة، لأن الرسول دعا له وقال سأزيده على 70، فدل أنه وفى له بذلك وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. والآية دليل على القيام على القبر بعد الدفن للاستغفار. في الرواية الأخرى نحوه وزاد قال فترك الصلاة عليهم، يعني على من علم نفاقهم، فمن علم نفاق المنافق ولو لم يعتبر قوله ببينه كمن سمعه يقول كفرا لا يحتمل الجهل ولا التأويل كاستهزاء أو سخرية، ولم يعلم بعودته إلى الإسلام، ولو ذهب إلى القاضي أو الحاكم لطولب ببينة ليست عنده، يقول له أجيب شاهد تاني يشهد معك، قال له أقلت هذا يا فلان، يقول ما قلت، ولا يحتاج إلى يمين ولو أقسم، فيكون هذا الشخص كاتما لأمره وهو في نفسه يعلم أن فلان قد قال هذا الكفر، وهو في الأحكام الظاهرة يرث ويورث ونحو ذلك، ولا تطلق منه امرأته التي لم تعلم، ولا يلزم شيء من ذلك لأنه ما زال في الظاهر مسلما. من علم حاله الباطن ليس بظن، ليس باحتمال، ليس يقول إن أنا اللي فهمه مثلا، لا، ده علم حاله الباطن نسمعه يقول كفرا وردة ولكن ليس عنده بينة، فهذا يمتنع من الصلاة عليه، ولكن في نفس الوقت تظل الأحكام على الظاهر. حذيفة رضي الله عنه وعمر كان يتبعه ينظر هل صلى عليه حذيفة أم لا، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، أوحاه الله عز وجل، أوحى إليه بأسمائهم وأعلم حذيفة بذلك وكتم هذا الأمر، لأن الحاكم لا يحكم بعلمه، القرآن لم ينزل بأسمائهم، الوحي نزل بأسمائهم، أسرها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حذيفة دون أن يعلن بها، كما ذكرنا الحاكم لا يحكم بعلمه. امتنع حذيفة عن الصلاة لما يعلمه، وامتنى عمر تبعا لحذيفة ودفنوا في مقابر المسلمين وورثتهم ورثتهم ولم يتكلم حذيفة رضي الله عنه لأن الأحكام الظاهرة يجب أن تجري على الظاهر. لو سمعه يكفر لا يلزمه أن يقول لامرأته ذلك لأنها لا تقبل ذلك إلا ببينه. يعني كل واحد وقت عايز يفرق بين واحد ومراته يروح يقول لها ده سمعته بيكفر، تروح جاي هي سايبة الرجل عشان واحد قال لها كده، تقول له هات ايه بينة وروح اثبت عند القاضي البينة دي صحيحة عشان يحكم عليه بالردة عشان ايه يحكم بانفساخ النكاح. طب هي سمعته يكفر بالله. واحدة جت سألتني مرة قالت لي جوزها ما بيصليش ولا بيصوم ولا بيغتسل من جنابه، راحت سألت شيخ في الأزهر فقال لها لا هو جوزك، فراح قال لها بصي هتوديني لأي شيخ هقول له الصلاة فرض والصيام فرض والاغتسال من جنابه فرض، لكن أنا بقول لك أهو ولا أنا علي صلاة ولا صوم ولا اغتسال من جنابه ومش هعمل كده لأنه هو معتقد أنه غير خلاص رفع عنه ليه التكليف. الراجل ده في الباطن منافق نفاق أكبر مرتد. ليه مش متأول؟ تأويل مخالف المعلوم من الدين للضرورة. ما تشيل بتاع ده قلت لها بينك وبين ربنا اقتنعي منه، لو انت صادقة في الكلام اللي تقوليه هيجيني هقول له مراتك، لأن هو بيقول ايه الصلاة فرض والصيام فرض وايه والغسل من جنابه فرض، لكنه هي بينها وبين ربنا سبحانه وتعالى قد اطلعت على نفاقه، يبقى تعامله بمقتضى هذا الكلام وتقتنع منه وتمكنش نفسها منه، ده بينها وبين ربنا بس. لكن في احكام الظاهر الراجل ده عندنا ايه مسلم، ولما يموت هندفنه في قبر المسلمين ونورثه ونطلع اعلام وراثه والفلوس تتقسم وكل حاجه طالما لم يظهر نفاقه. إذا أظهر النفاق ببينة قامت، ولو قال أنا مسلم ولو كان متأول هذا التأويل الباطل أنه وصل لحد الإيه؟ اليقين الذي يسقط معه التكاليف يبقى خارج من الملة، ماشي كده طالما ثبت ببينة. وعشان كده بنقول أن الأمر ده مهم أن احنا نعرف الأحكام دي، ما حدش يفتكر أن طالما أنا مسلم يفضل ما حدش يقرب منه يقول أنا ان هو ما ملناش دعوة بالقلوب، ما هو طلع اللي في قلبه وقف في صف اليهود وقعد يحارب المسلمين في جيش اسرائيل ولا جيش امريكا في افغانستان، ده مرتد وقال انا مسلم يبقى منافق. ما فيش تعارض بين النفاق والايه والردة في هذه الحالة. لكن طب سمينا منافق ليه؟ لانه ما زال بيقول ان انا ايه مسلم. تاخد المال ده تجعله في مصالح المسلمين عشان هو فيء في الباطن، فيء في الظاهر ايه حقه ورثه. سب الدين، سب الدين هو ردة عن الاسلام. قال انا مسلم وما تمشي من سب الدين يبقى منافق النفاق الاكبر. بقامت بينة عليه بقى ثابت عليه الردة. الذين كانوا في جيش كفار قريش في غزوة بدر قتلوا ببدر كفارا، قتلوا كما قال مجاهد، لأن القرآن قد نزل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فهؤلاء كفار ظاهرا وباطنا. لو أن ساب الدين كلمة الدين في وسطه ومجتمعه تستعمل في معنى الخلق للازم الاستفصال، ولكن إذا كان لا يستعملها أحد من أهل زمانه ولا قريته إلا في معنى الملة لم يكن هناك معنى الاستفصال، لأن هذا يكون قصده ماذا؟ هذا الأمر الذي يستفصل فيه عند استعمال الكلمة. سب الدين للكائنات غير الآدميين تحتمل الجهل، لأنه ربما لا يعرف أن دينها الإسلام. الساحر الذي هو من المنافقين، هل نفاق أكبر أم نفاق أصغر بناء على ما علم بالبينات من نوع سحره؟ تضمن تلفظا بكفر أو فعلا لكفر مع أن هذا من المعلوم بالضرورة أو مما انتشر علمه أو قيمت به الحجة، يعامل معاملة النفاق الأكبر الذي أظهر نفاقه فهو يعامل بمقتضى ذلك مرتد. وأما إذا كان سحره بأدويات وتدخين أو ببدع وضلالات ومنكرات لا تصل إلى الكفر فهو منافق النفاق الأصغر، لا يزال على الدخول في الإسلام. كفاية أسئلة، لو أنتوا ركزتوا في اللي أنا قلته إن شاء الله بإذن الله هتلاقوا إجابة الأسئلة موجودة ضمن ذلك أو اكتبوها. احنا خمس في الساكن مدينة بارو. قال مسلم حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن ابن مسعود قال اجتمع عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخران إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وقال الآخر إن كان أسمع، مش الآخران، أبدا أنا أظنكم سمعنا وقال الآخر إن كان أسمع، أنا قلت الآخران، أنا أخطأت أعود فأقرأ الحديث. اجتمعت عند البيت ثلاثة نفر قرشيان وثقفي أو ثقفيان وقرشي، قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، فقال أحدهم أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا، وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا، فأنزل الله عز وجل وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال القاضي إياد رحمه الله في قوله قليل فقه قلوبهم كثير شحم بطونهم، هذا فيه تنبيه على أن الفطنة قلما تكون مع السمن، هذا الحديث ادخله في هذا الباب طبعا ده بناء على أن تبويب أسمي الأبواب دي منين؟ يعني من نوعي اسمها الكتب، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، هذه السورة سورة مكية، والظاهر أن هؤلاء الثلاثة من الكفار وليسوا من المنافقين. فإن كان هناك إشارة إلى المعنى أن من صفات المنافقين عدم الفهم كالكفار وعدم الفقه كالكفار، ولكن الآية السورة مكية قبل أن يظهر النفاق، والنفاق إنما عرف في الأنصار ليس في المهاجرين. فالثقفيان والقرشي أو القرشيان والثقفي هم من الكفار، كما قال سبحانه وتعالى: ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هذه الآية دليل على أن الجهل الناشئ عن الإعراض بعد قيام الحجة لا يعتبر عذرا عند الله، ورد على الجاحظ الذي جعل كل مجتهد أو كل ظان في الأصول ولو في خلاف الملة معذورا أو مصيبة. فالجاحظ يقول كل مجتهد مصيب ولو كان في أصل الدين، وهذا كما يقول ابن قدامة، وقول الجاحظ كفر صريح وردة عن الإسلام. قول الجاحظ في تصويب المجتهدين في خلاف الدين ردة عن الإسلام، وذلك أنه يصوب ملل الكفار. وهذه الآية الكريمة من ضمن أدلة الرد على هذا المذهب الملعون الباطل الذي يصوب الملل لو اجتهدوا، والذي يقول لا يكفر إلا المعاند، وأما المجتهد المخطئ في خلاف الرسل وخلاف الكتب وخلاف ما قال الله عز وجل صراحة يخالفهم صراحة أنهم معذورون، فضلا أن يقول مصيبون. فيقول المقلدون والمجتهدون المخطئون معذورون في أصل الدين، نقول قول باطل وتكذيب للقرآن. ليس كل من ظن نفسه على الهدى يكون معذورا، إنما يعذر من كان مصدقا لله ولرسله ولكتبه ثم جهل بعض ما جاءت به الرسل ولم يبلغه. وأما الجهل النشأ عن الإعراض بعد أن بلغتهم الرسل فجهل غير معتبر، جهل إعراض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها، الشيخ محمد العبد يحتج بيها يبقى على كفر الإعراض. دي مهمة جدا، إن البعض يفتكر كفر الإعراض ده إنه محضرش الدرس يبقى ما تعلمش العلم الواجب عليه يبقى كافر عشان ما حضروش الدروس معانا، هذا ضلال. إنما كفر الإعراض ذكر بآيات ربه إذن وصلته الآيات لكنه لا يفقه. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، إذن من كتر إعراضهم يسمعوا الآيات هم عرب والقرآن عربي لا يفهمون شيئا، تتلو عليه الآيات هو سرحان في حاجة تانية. انت مش هتلاقوا إخوة عادين هنا سرحانين، والشيخ قال كده أنا نفسي سرحان أنا قلت الآخران. وهذا يرد على الإنسان إن الإنسان يكون مركز في حاجة معينة ومش مركز في حاجة تانية. إذا كان هذا في أصل الملة في أصل الدين وأقيمت عليه الحجة ولكنه معرض بمتغاظ من فلان، يوم يقول له الأدلة والبينات والحجج وهو من كتر يقول ده انا هعمل فيه ايه مش منتبه للايه للحجج. هو ماذا نملك في اقامه الحجه الا البلاغ، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى الغرض حصول البيان بلسانهم بطريقتهم، واما ان نفهمهم فهذا لا نملكه. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم، ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. يبقى لا اسمعهم يعني معناها لا افهمهم، لانهم لو افهمهم لتولوا وهم معرضون. يبقى فاهمين ومعرضون. لذلك نقول الجهل الناشئ عن الاعراض ليس بعذر، وجهل العاقبه ليس بعذر. زي جهل اليهود الذين قالوا هو رسول وهو ولكن نعاديه ما حين، ده مش مقدرين. زي قلت لكم المنافقين اللي لا يملكون ان يكذبوا النبي صلى الله عليه وسلم، مش قادرين، بس بغضوه مش قادرين برضه من كتر الكراهيه والحسد والعياذ بالله. انهم لا يكذبونك تشمل كفر او منافقين. بعض الناس يكره الاسلام ولا يستطيع ان يكذب الرسول عليه الصلاه والسلام في باطنه. نوعيه من البشر امتلأت حقدا وحسدا، اعوذ بالله من ذلك. كيف يمكن ان يجتهد انسان فيؤديه اجتهاده الى غير الاسلام؟ مودة بينهم في الحياه الدنيا، هوى يوصل. ما هو بدل ما عنده من الجهد في تصوره يظن انه بحث، يقول لك انا بحثت ودورت ووصلت للنتيجه دي. ما فعل ذلك الا مراعاه لهوى في نفسه، وما فعل ذلك الا من اجل موده بينهم. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا، انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا، علشان يراعي ابوه وامه واهله ويرغب عن ملة عبد المطلب وأمثال ذلك. ما لا يمكن، لو كان صادقا في البحث عن الحق لوصل إليه، لكن هو بذل جهد وقعد يدور وعمل أبحاث وألف كتب وارد. ولكن هذا كله إنما وصل به إلى الكفر، لأنه لم يكن منصفا. لا، واحنا كل مجتهد مصيب دي كلمه غير صحيحه، الا على معنى انه قد ادى ما عليه. ولكن الصحيح ان المجتهد ما بين مصيب ومخطئ. اذا اجتهد الحاكم فاصاب، ان اجتهد فايه فاخطا. الحديث قسم، لا، ولذلك لا يعتد بهذا القول الاخر لانه خلاف النص. هذا بقى خلاف في اللفظ، لكن الكلمة ان هو ايه مصيب، يعني قد اصاب ما عليه ويؤجر على ذلك. ادى ما عليه، اصاب الفرض، فرضه الاجتهاد وقد اداه. لكن كل مجتهد مصيب بمعنى انه اصاب الحق في نفسه، الحق واحد. قال مسلم حدثني ابو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني سليمان عن عمارة بن عمير عن وهب بن ربيعة عن عبد الله حاء وقال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بنحوه. قولوا قبل هذا، استغفر الله.